جحفل الأبطال إن النصر بالصبر وجيش البغي إن ماجت به الأمواج في سكري. صمودا جحفل الأبطال إن النصر بالصبر وجيش البغي إن ماجت به الأمواج في سكري. تخاذل وانثنى جزعا وأدبر والدماء تجري جميل الفخر إن ذكرت حكاية مسجد النصر تهاوى جمعهم حذرا وأزبد يطلب الشر وساق عتاده فرحا يدنس موضع الإسراء وجيش الحق محتبس يقلب حينها الأمر فكان العهد أن يقضوا ولا يأتي المساء أسرا. وفي حلك ومعمعة تغشت أقبل النصر أشيحوا يا رجال القوم إن نساءنا الفخر. نهضنا وسرنا في عجل صفوفا سيرها ثأر ففرج هم محتبس وخاب بفعاله الكفر دماء أحبة تجري بسيف البغي إذ يفري وآلام قد اجتمعت تهز معالم البشر. دماء أحبة تجري بسيف البغي إذ يفري وآلام قد اجتمعت تهز معالم البشر. بها ومضات آمال بقرب الفتح والنصر سنرفع في ربى المسرى بعز راية الفخر.